حياتك وحياتك يا روح الروح مفهوم خراب ديار نظراتك وجع القلوب محروم إشارة منك وحياتك يا روح الروح مفهومة وانا قلبي نشف دمة تجي ضبومة معاك بدري بدهمة ضربت الملح بالسكر حلو بالطبع والمامة أبو حب شوق دا مقدر ووصل فيك معلومة ديار نظرتك تجن الناس وحياتي أجل وشلون